فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا في الكلام على ما يتعلق بأمان المرأة والصبي وإجازة الإمام لذلك، تكلمنا عموما على الغنيمة ما يتعلق بها الأحكام، وننفصل الكلام عليها اليوم إن شاء الله تعالى. قال: وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش. الغنيمة من فعل غنم يغنم، وأصل غنم في اللغة الفوز والربح بالشيء بلا مشقة، أن يربح الشيء بلا مشقة، والمراد بها في الشرع كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، بإيجاف الخيل والركاب. والإيجاف مأخوذ من أصله وجف، يوجف، والوجف والوجيف نوع من أنواع سيد الإبل. فالمراد بإيجاف أي بما أسرعتم في السير ونحو ذلك. والفيء ما أخذه المسلمون من الكفار بغير ذلك، أي بغير إيجاف الخير والركاب، كالأموال التي يصالحونها الكفار عليها، ويكون في ذلك أيضا ما يتوفى الكافر ويذره من المال ولا وارث له، ويدخل في ذلك أيضا الجزية، ويدخل فيه خراج الأرض ونحو ذلك. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وبعض العلماء يجعل الفيء هو الغنيمة والغنيمة هي الفيء، والصحيح هو ما ذكرناه. فهذا هو المراد بالغنيمة، هذا المراد بالغنيمة. وقوله بإيجاب شرحناه: فليأخذ الإمام خمسه، بدليل قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. فهي واضحة الآية أن الإمام يأخذ الخمس أربعة أخماس بين الجيش. قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا بداية الكلام، بداية الكلام. وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. فخمس الغنيمة يقسم على خمسة أقسام: للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذوي القربى، واليتامى، والمساكين ابن السبيل. هذا الخمس. تبقى أربعة أخماس تقسم على بين أهل الجيش كما قال المؤلف ها هنا، كما قال المؤلف ها هنا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال، وهو ماذا أصح الأقوال، لكن اختلفوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء الذي كان يأخذه عليه الصلاة والسلام اختص به، يعني الخمس ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، بل له منه سهم، وأربع منه لذوي القربى واليتامى والمساكين في السبيل. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أين يجعل هذا الخمس؟ خلاف وأقوال كثيرة عند أهل العلم. قال الحافظ ابن كثير: واجتمع رأيهم، أي رأي الأئمة والعلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم على أن يجعلوا هذين السهمين لله وللرسول في الخير والعدة في سبيل الله، فكان على ذلك كخلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن جميع. قال الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي: كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح، فقلت لإبراهيم: وما كان عليه علي؟ أي ماذا كان يقول؟ قال: كان أشدهم فيه. قال حامد كثير: وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء، يعني سهم النبي صلى الله عليه وسلم فلله خمسة وللرسول هذا السهم صار في يعني يجعله الإمام فيما يتعلق بمصالح المسلمين من سلاح وكراع وما يتعلق بأمور التي يعني تكون في مصالح المسلمين. بعض العلماء يقول أنه أول ما يهتم به هذا الخمس في البلد الذي فتح وقاتل المسلمون فيه الكفار وغلب الكفار، فيجعل في تأمين هذه البلاد بأن تجعل لها ثغور ومن يقوم عليها ونحو ذلك، وهلم جرا فينظر في المصالح الأقرب فالأقرب الأقرب فالأقرب. ومن الأدلة في السنة على أن الخمس لله وللرسول ولذوي القربى إلى آخر ما ورد في الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء من طريق عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير، أي جعل البعير سترة له من المغنم، بعير من الغنيمة، فلما سلم قال أخذ وبرة من جنب البعير، يعني وبرة صغير، وقال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، أي أن عليه الصلاة والسلام يأخذ منه شيء ويجعل الباقي في مصالح المسلمين، رواه أبو داود وحديث صحيح. كذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحنين إلى جنب جنب بعير من المقاسي، ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه كردة يعني وبرة، فجعل بين أصبعيه ثم قال: يا أيها الناس، إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك، فإن الغلول عار على أهل يوم القيامة ونار وشنار، رواه ابن ماجه. يعني أمر بأن تجمع الغنائم وأن لا يغل منها الشخص، لا يأخذ منها شيئا خفية. وروى مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما قضية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. هذا فيه دليل على أن الخمس كما ذكرت الآية. قال الإمام عبد العظيم أبادي شارح سنن أبي داود صاحب كتاب عون المحمود، وهو في الحقيقة قام بشرحه جماعة من العلم وكان قائما عليه عبد العظيم الأبادي، قال: أي هي مصروفة في مصالحكم من السلاح والخير. وروى الطحاوي بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير. نعم، وهو أثر صححه شيخ الألباني في الإرواء. كذلك روى الطحاوي من حديث رجل من بلقين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي كعب القرى، فقلت: يا رسول الله، لم لي مغنم؟ قال: الله لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم. قلت: فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا، حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه فليس بأحق به من أخيه. وصححه أيضا شيخ الألباني في الإرواء، يعني أهل المغنم الجيش كلهم سواء في هذه الغنيمة، فهذا جزء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أما ذوو القربى فجمهور العلماء على أن المراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب، لا يدخل في ذلك بنو عبد مناف وبنو عبد شمس، وإن كان كل هؤلاء من قريش، لكن الذين آزروا النبي صلى الله عليه وسلم الذين آزروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماذا بنو المطلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قلنا ذوي القربى يشمل أو بني هاشم وبني عبد المطلب، وليس من ذلك بنو أبي شمس وبنو نوفل، وبنو نوفل ليس منهم بنو نوفل وبنو أبي شمس. وذلك لما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إنك قد أعطيت بني المطلب من خمس الخيبر وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة بمنزلة واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. حديث صحيحين. وجاء في بعض الروايات: إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام، لأن يعني بنو المطلب لما وبنو هاشم لما تمالأ كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اجتمعوا معهم في الشعب ونالهم من الأذى مثل ما نال. فمنهم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله ورسوله، ومنهم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حمية في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم بن المطلب شيء واحد. وفي رواية البخاري قال جبير أي بن مطعم: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد شمس وبني نوفل شيئا، لم يقسم بينهم شيئا. وأما اليتامى فهم يتامى المسلمين، يتامى المسلمين. واليتيم هو الذي لا أب له، توفي له أبوه ولم يبلغ الرشد، ولم يصر يعني يبلغ أشده ورشده حتى يعرف كيف يصرف الأموال ونحو ذلك، كما جاء في حديث رواه مسلم أن نجدة أرسل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله خمس خلال، وكان مما سأله، وهذا نجدة من الخوارج، من الخوارج، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أني أخاف أن أكتم العلم ما أجبته ولا قرة عين أو كما قال. فكان مما سأله عن اليتم: ماذا متى يرفع اليتم عن اليتيم؟ فقال: إذا صار إن الولد لا ينبت اللحية وهو ضعيف لا يستطيع أن يملك لنفسه، فحتى يبلغ رشده وأن يستطيع أن يعني يتدبر أمره ويبلغ رشده ويستطيع ويعرف كيف يميز، فعند ذلك يكون قد زال عنه وصف اليتيم. واختلف هل لفظ اليتيم هذا يعطى من الغنيمة سواء كان فقيرا أو غنيا، أو أن فقط الفقير، خلاف بين أهل العلم. وفي السبيل المراد به المسافر، وأربعة أحماس باقية تعطى لباقي أهل الجيش. قال: وقسم ذلك ببلد الحرب أولى، يعني الغنيمة تقسم في بلد الحرب، لا ينتظر حتى تنقل إلى بلد المسلمين ثم تقسم. وعلى هذا قول أكثر أهل العلم. ذكر بعض شراح الرسالة أن الفائدة من ذلك ثلاثة أمور: الأولى أن ذلك أشد نكاية في العدو، حيث يرى أموالهم تقسم بينهم وأمام أعينه. الأمر الثاني أن فيه المسارعة إلى تطييب يعني المجاهدين المسلمين، حيث أنه يصلهم ويحصلون على شيء من المال فهذا يدخل عليهم السرور. الأمر الثالث أن بعد القسم كل واحد يصل له نصيب، فذلك يكون أدعى وأدفع له لأن يحافظ عليه. أما إذا ترك الجميع في محافظة الجميع فقد يتطرق إلى بعضهم التكاسل والتساهل في حفظه وحمايته، أما إذا عرف أنه حظه ونصيبه فإن ذلك يكون أشد للحماية والمبادرة. وقد ذكر جاء في المدونة أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات أنه قفل منها إلا وقد قسم وأسهم الغنائم بين أهل الجيش كما في غزوة بني المصطلق وخيبر وحنين وبني النضير وغيرها وغيرها كما قال أهل العلم. نعم. قال: وإنما يقمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والبكام وما غنم بقتال. هذا الذي يقسم وهذا هو الذي يسمى الغنيمة. غنيمة ما كان فيه الإسراع والتعب وركوب الخيل والقتال ونحو هذا. هذا الغنيمة التي تقسم بالتقسيم السابق. أما الفيء فهذا شيء آخر سيأتي بيانه. ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك، يعني إذا كان في الحرب واحتاج لأن يأكل من شيء من الغنيمة أو من هدفها وطعامها فلا بأس بذلك. ويدل عليه حديث عبد الله بن المغفل الذي فيه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، يعني أمسكه، وقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما، رواه البخاري ومسلم في رواية، فاستحييت منه، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نصيب في مغازينا الأسد والعنب فنأكله ولا نرفعه، فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري أيضا. وجاء أيضا في حديث البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، يعني ذبحوها، فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور، أي تدفق بما فيها، فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال أبو الله: فقلنا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، أي لم تقسم. وقال آخرون: حرمها البتة. قال سعيد بن جبير: بل حرمها البتة، يعني كان سبب إراقتها وأنها محرمة، ليس لأنهم أكلوا منها قبل تخميسها. وجاء في رواية لأبي داود من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، رواه أبو داود. فإذا بالنسبة للطعام والأكل لا بأس أن يأكل قبل أن يقسم بين المسلمين. وهل يلحق بذلك الثياب وركوب الدواب؟ نعم، على أصح الأقوال، بشرط أن لا يتلف الدابة ولا يتلف الثياب أيضا. وبعض أهل العلم منع من ذلك، وبعضهم قال: إذا أذن الإمام. ويدل له حديث رويفة بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها صارت نحيفة ردها فيه، أي في الفيء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه صار قديما رده فيه، رواه أحمد أبو داود الطحاوي، وهو حديث صحيح. فهذا يشير إلى أنه يلبسه بشرط أن لا يتلفه ولا يصير قديما، هذا الحديث يدل على ذلك. قال: وإنما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم. طيب، هذا الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا جنبه مبتدئ تراصم أتم الصدور في الخلل حال بين المناجد والأقدام لا يبتدئ تراصم.